الله يبارك، الله يبارك. بالنسبة لصلاة القضاء، يعني أحد العمال كان بالورشة ولم يصلي الظهر أو العصر، يعني اتأخر فما صلى الظهر، فما الحكم الإسلام في ذلك؟ لماذا لم يصلي الظهر ولا الجمعة؟ كان متهاونا أو متكاسلا أو ما كان يصلي قبل ذلك. خلاص، ما دام أخرج الصلاة عن وقتها، نعم فإن كان يستطيع أن يعيد ذلك اليوم فهو يصلي فيه. طب وإذا كان متهاون فيها من يعني من فترة طويلة، 10 سنين، 15 سنة، يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات في أوقاتها من جهة، نعم، ثم يكثر من النوافل من جهة أخرى. الله يجزيك خير يا شيخ. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، نعم. شو الحديث صحيح؟ والله ما أذكر إن كان حديث صحيح ولا لا، لكني أذكر أن هذه القاعدة مسلمة. نعم صحيح. أن عبد الله بن عمر، شيخ عبد الله بن عمر وصى الكتاب الصحيح نجد يا شيخ. شيخ انتظر بس يطلع.